أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ما الدليل على أن القرآن الكريم كتاب الله؟ سبق أيها الإخوة أن القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول عند المسلم، وإن أقواماً من غير المسلمين يحاربون المسلمين بزرع الشك في قلوبهم والريب، وقسم منهم تخصصوا بالأصول وقسم منهم تخصصوا بالفروع، والذين تخصصوا بالأصول قسم منهم متخصصون بضرب القرآن الكريم، والعداء ما زال موجوداً وصراع الحق والباطل موجوداً. لو قال قائل للمسلم: أنت تأخذ صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وبيعك وشراءك وزواجك وطلاقك من القرآن الكريم، لماذا؟ ستقول له: لأن القرآن كتاب الله. يقول: ما الدليل أن القرآن الكريم كتاب الله؟ أنتوا إيش قاعدين عم تقرأوا كل يوم برمضان؟ كتاب الله، ما الدليل؟ مين قال لك هذا كتاب الله؟ بركي مو كتاب الله. هذه هي المسألة التي بدأنا في طرحها الأمس: ما الدليل أن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل؟ الجواب: الاحتمالات العقلية للقرآن الكريم أن يكون مصدره واحداً من 4 إلى 5 لها، يعني كتاب موجود من 1400 سنة، جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لنا هذا الكتاب كتاب الله. الاحتمالات العقلية لمصدر هذا الكتاب 4 إلى 5 لها: إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كتبه وقال هذا من عند الله، وإما أن يكون واحد من العرب أو مجموعة من العرب كتبوه وأعطوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له قل هذه من عند الله، وإما أن يكون واحد من العجم أو مجموعة من العجم كتبوه وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وقل هذا من عند الله، وإما أن يكون من مجهل مصدوق من مصدر مجهول إكس. سبق في الدرس الماضي بدأنا مناقشة هذه الاحتمالات العقلية 4. الدرس الماضي تكلمنا أنه يستحيل أن يكون القرآن الكريم من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة عرضناها البارحة. اليوم سنناقش الموضوع الثاني: هل من الممكن أن يكون القرآن الكريم من عند العرب، من عند واحد من العرب أو مجموعة منهم كتبوه وأعطوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له قل هذا من عند الله؟ الجواب: يستحيل أن يكون القرآن الكريم من عند العرب لأسباب عديدات. أولها: لأن القرآن الكريم نفسه تحدى أساطين اللغة العربية، تحدى آباء اللغة وأمهاتها أن يأتوا بمثله فعجزوا، وما بلغنا قط أنهم قالوا هذا كتاب يشبه كتاب الله عز وجل، أو هذا كلام ككلام القرآن الكريم. أنزل الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل، يعني يا محمد، لئن اجتمعت الإنس والجن، مو بس العرب، خلي يجي كل بني آدم، كل الإنس وكل الجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. فالقرآن الكريم نفسه تحدى العرب، بل تحدى العالم من خلالهم، قال تعالوا أنتوا وكل من وراءكم ولن تأتوا بمثله. فخرست بلاغتهم وسكتت لغتهم وما استطاعوا أن يقولوا هذا الكتاب نحن أصلاً كتبناه. ثم إن القرآن الكريم أراد أن يستفزهم أكثر، وأن يستنفرهم أكثر، وأن يتحداهم أكثر، وأن يثير حفيظتهم أكثر. فقال: أم يقولون افتراه؟ قل: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال: أنتم ما استطعتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن، القرآن الكريم 114 سورة. قال: طيب ما بدي 114، جيبوا لنا 10 بس. مرات في واحد بيتحداك بأمر ثم يسكت، فأنت بتقول اسمه سكات، خلاص لا تفتح السيرة. بس القرآن الكريم رجع فتح السيرة مرة ثانية واستنفرهم أكثر. قال: أخي ما بدي 114 سورة، جيبوا لنا 10. ومو بس أنتوا، وادعوا من استطعتم من دون الله. يعني هذا كله تحدي واستفزاز أكثر. والقوم سكتوا وما استطاعوا أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات على ما يدعون. لو كان العرب هم الذين كتبوا القرآن الكريم لكانوا ببساطة قالوا: أصلاً هذا القرآن نحن كتبناه. ثم إن القرآن الكريم بعد حين استفزهم أكثر وحرضهم أكثر وأثار بلاغتهم العربية أكثر وحرك حنقهم وغضبهم أكثر. فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أراد أن يقطع أملهم في إمكانية أن يأتوا بمثل سورة من القرآن الكريم، فقال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه لن على التأبيد، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فطلب إليهم القرآن الكريم سورة واحدة، أي سورة من القرآن الكريم. سورة البقرة فيها 286 آية، بس إنا أعطيناك الكوثر 3 آيات، سطرين. قال لهم: جيبوا لي سطرين بس. ومو بس قال لهم جيبوا لي سطرين، قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. أعطاهم المهلة وجعلها مفتوحة. مرات في واحد بيتحداك بشغلة بيقول لك: حل لي هالمسألة بالرياضيات، تجي أنت بتبدأ بالحل بيعجزك الحل، بيقوم ثاني يوم بيقول لك: خلص رسبت الجواب هيك هيك. شو بتقول له أنت؟ بتقول له: إيه لو أعطيتني مدة أكثر كنت حليتها. هلأ القرآن الكريم أعطاهم مدة مفتوحة، قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أنا أتحداكم إذا تفعلون من، وهذه لن تفيد التأبيد باللغة العربية إلى أبد أبد. خلي يجي أي واحد من الكرة الأرضية يجيب مثل أقصر سورة من القرآن الكريم. فخرسوا، مستحيل أن يكون القرآن من عند العرب، لأنه يتحداهم بطريقة عجيبة. ولو كانوا هم الذين كتبوه لكانوا قالوا: هذا أصلاً نحن كاتبينه. هذا أول دليل ينبيك بأنه ما واحد من العرب ولا مجموعة من العرب هي التي كتبت القرآن الكريم، وهذا واحد دليل بأنه مستحيل أن يكون العرب كتبوا. الأمر الثاني الذي يستحيل عنده أن يكون العرب كتبوا هذا القرآن الكريم، أن القرآن الكريم خرج عن أساليب العرب. فالعرب كانت تكتب قصائد، معلقات وغير معلقات، وكانت تكتب الخطب، والخطب ما زالت خطب العرب وأشعار العرب مدونة، وكانت تكتب السجع، وكانت تكتب النثر، فهو شعر وخطب وسجع ونثر. القرآن الكريم لا هو شعر ولا هو خطبة ولا هو نثر ولا هو سجع. خرج القرآن الكريم عن أساليب العرب مع أنه باللغة العربية، فجاء بأسلوب هم استغربوه. حتى أساطين اللغة العربية، الوليد بن المغيرة يقول: والله لقد سمعت أشعار العرب فما هو بالشعر، وسمعت أشعار الجن. عم بيقول: أنا آري وكاتب أشعار جن، مو أشعار جن يا أخي. وسمعت خطب العرب، ما هو بخطبهم، والله إن أعلاه لمغدق وإن أدناه لمورق، أو كما قال الوليد بن المغيرة. فالقرآن الكريم خرج عن أساليب العرب، وهذا دليل أنه ليس من كلام العرب، ولا يوجد أسلوب مثله. يعني لو فرضنا أخي إبركي واحد من العرب هو كتبه بطريقة جديدة، خير إن شاء الله، هذا الذي كتب بطريقة جديدة من الممكن أن يكتب مرتين وثلاثة مثل القرآن الكريم، ما موجود إلا القرآن الكريم، وهذا دليل أنه يستحيل أن يكون العرب كتبوا القرآن الكريم. الأمر الثالث الذي يستحيل عنده أن يكون العرب قد كتبوا القرآن الكريم، أن القرآن الكريم جاء بأمور كثيرة تهدم ما كانت عليه العرب. فالقرآن الكريم هدم اعتقاداتهم، والعربي يا إخوان كانوا يعملوا حروب دفاعاً عن اللات والعزة، إجا القرآن الكريم هدمنا اللات والعزة، هدم اعتقادهم باللات والعزة، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً. بل إن العرب كانت تقول لأبي طالب، تقول يا أبا طالب قل لابن أخيك أن يكف عنا، فقد شتم آلهتنا. القرآن الكريم يشتم آلهة العرب، مستحيل يكون العرب كتبوا هذا الكتاب وهم يشتمون آلهة أنفسهم. فالقرآن الكريم هدم عقائد العرب، والقرآن الكريم حرم عادات عربية، القمار الذي هو الميسر هذا عادة كانت عربية، الربا كانت عادة عربية، كل الناس يتعامل بالربا، شرب الخمر عادة عربية، كلهم يمارسون شرب الخمر، جاء القرآن قال الخمر لا، والميسر لا، والقمار لا، والربا لا، وأد البنات كان عندهم عادة، جاء القرآن ليقول وأد البنات محرم. فالقرآن الكريم جاء ليهدم عقائد العرب الشركية، وجاء ليهدم عاداتهم التي لا توافق الشريعة الإسلامية. فمحال بعد هذه النقاط أيها الإخوة أن يكون واحد من العرب قد كتب القرآن الكريم، أو مجموعة من العرب كتبوا القرآن الكريم. الآن الاحتمالات العقلية لكتابة القرآن الكريم أربع: إما أن يكون مصدره رسول الله، استحال معنى هذا الأمر، إما أن يكون مصدره من عند العرب، استحال عندنا هذا الأمر، بقي ممكن يكون مصدره من العجم، سنناقش هذا الأمر غدا إن شاء الله تعالى، وسنشاهد إذا كان هذا الأمر مستحيلا إذن مصدرا بقي من مصدر واحد مجهول إكس، سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.